زيادة حتى في الآخرة قدم الحب أيضا على النبات لنخرج به حبة ونبات وجنات الألفاف. لكن هناك سؤال لسيدي مثلا إذا يعني بسيط استطراد بسيط إذا جاء الترتيب بهذه الوجهة لا تألون جهدا في تبرير هذا الترتيب وإذا جاء بشكل مختلف أيضا تبررون هذا الشكل المختلف مع موضع أيضا. طيب إحنا الآن نضعها في سياق طيب ونقول أنت أحكم منطق منطق جيد يعني صح صح نضعها في سياق. إذن هناك ليس منطق اللغة العربية فحسب هو المتحكم في السياق لكن المنطق البشري عموما يعني هكذا يعني جيد يعني كثير من الأحيان يعني في التوكيد وغيره نذكر أمثلة في الدراسات العليا نقول خلينا نبدل ما في مانع لكن لما نذكرها نقول نبدل لا لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن إذا تكشفت الأمور طبعا لا, لا, لا يصح يعني وإلا نوح سيدنا نوح إيه؟ نعم في ماذا ذكر لما قال أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح ألا تسألني ما ليس لك بيع قالوا أنه يا إني أعوذ بك أن أسألك وإلا تغفر لي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكل من الخاسرين في آية أخرى وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن في آية أخرى لئن لم يرحمنا ربنا يعني إلا تغفر لي ليس فيها توكيد لئن لم تغفر إلا ليس فيها توكيد إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ليس فيها توكيد إلا تغفر لي وين التوكيد إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين في نعم. توكيد لا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيها توكيد لا إن لم يرحمنا بدأ وبدأ بالله توكيد ولنكونن من الخاسرين توكيد وتوكيد مو هكذا يعني نبدأ في المنطق لا يمكن أن نضع وحدة مكان وحدة أيوة لا يمكن صح. يعني الآن لو نبدأ لو السياق فيها نذكره كان يعني صعب ما هي مستحيل لي تقول لي لا يمكن نعم طيب نكمل ما لدينا هل هنالك شيء محدد تحب تضيفه سيدي لمن جيد بارك الله فيك طيب هنا اسمحنا أن نأخذ فاصلا قصيرا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل كونوا معنا مرحبا بارك الله فيك يعني معذرة ذهني دائما يجنح ناحية ما تحدثنا فيه قبل الفاصل وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر يعني كيف نفهم هذه مع التأكيد مع زيادة التأكيد حتى نتعلم كيف نتعامل مع آيات القرآن الكريم معذرة سماح لكن نتعلم منكم يا سيدي وهذه الآية وإلا تغفر لها كلام سيدنا نوح نعم هو هل سيدنا نوح فعل معصية هل فعل معصية لا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني هو وعد أن ينجي وأهله وهذا فهمها هكذا قال وإلا تغفر لها قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق يعني هو سيدنا نوح معذرة يسأله لأنه قال وأهلك فيسأله عن أهله الولد ابنه الولد يعني هكذا وإن طيب. وعدك الحق تموعدتني قال يا نوح إنه ليس من أهلك وضح له المسألة أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم وإذنه ليس له به علم وهكذا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين سيدنا نوح هل فعل معصية لا نزل. الآية الأخرى وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا قول آدم بعدما أكل الشجرة ظلمنا أنفسنا هو عصى له ولا لم يعصي عصى وعصى آدم ربه فغوى نعم. إذن هنا يحتاج إلى توكيد طلب المغفرة الله جيد وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسران على قدر المعصية نعم ولا لا سليم الخسران على قدر المعصية